صحیح کراوە لە شەرعدا قەبرەکان چی من تۆ بکرێن یا گەج بکرێ یا شتی لەسەر دروست بکرێ بۆەوەی لە دڵی خەڵکدا گەورە بێ نابێ وابێ مردوویە کە گەڕاوەتەوە لای خوا خوای پەروەردگار بە فەزڵ و ڕەحمەتی خۆی لێ خۆشبوی بیباتە باش کەواتە نابێ مردوو لە دەرەجەی خۆی بەرزتر و گەورەتر کەین بە بالمقابلش نابێ مردوو بێڕێز بکرێت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی لا تجلسوا علی القبور لسر قبر دامنیشن دانیشتن لسر قبر اهانه کردن و سکایتی بو قبره و جاری کن کسی چی دینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دیس بنعلا و بسر قبر کان دا دروا فرمی یا صاحب السبتیتین ایو کسی جوتن علی لبرا بو مردوان آزار دادی شکاندنی ایسکی مردو بمردویی و کشکاندنی ایسکتیتی بزیندویی و دا فرمی اگر بیتو لناو بازار لپیشتاوی خلق دانیشم دز با آو بگینم میزو پی سایب کم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی بلامو آسان تر لوی لناو قبرستان دا پی سایب کم یا میز کم کواتا دا بیرغیز لمردو بجیرد نا بی بسو چی تماشا بکره بلام ناش بی لحدی خوی تجاوزی تی بکره اعتقاد دوابه فلان ماموستا کبچم ولا لمردن رزگارم دکن ای خوی لمردن خوی رزگار نکردو چون تو رزگار که مردو که مرد دعای خیری بوب کن خوای پروردگار بختوری یان که خوای گوره لگناه یان خوش بی ولی ایمش خوش بی که چوین او حالتی اوان تیدن جاء حدي شو وصد بقرين لهم مثلا كان ده اقول قولي هذا والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يا ايها الذين امنوا اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل وطاعته وامتثال اوامره واجتناب نواهيه يا ايها الذين امنوا صلوا على النبي وسلموا تسليما ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحمنا واعف عنا وأكرم نزلنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت أمواتنا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا وقنا فتنة القبر وعذابه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأقم الصلاة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد خواهي فروردگار لرقائي في غنبرة كيوة صلاة وسلامي خواهي قوري لسربه إنزاري كردوين ورياي كردوين ولا قورترين فتنة لسروي زوي هر لو روجوك خواهي فروردگار آدمي دروس كردوه وتاوك الروج قيامت قورترين فتنة لسر زوي في غنبري خواء قذاري كردوين ولي وورياي كردوين ولا ما ترسيو ترسناشيو قوري أو فتنة أو فتنة قوريش مردن نية مال سوتان ومال كاولبون نية بلان فتنة كالزور لو أنا قورتر كبريتية لا فتنة مسيحي دجال پیامبری خوا صلی الله علیه و سلم خوای گورای لسر به لحدیث ذا فیما ده فرمه انها لم تكن فتنه منذ خلق الله ادم الى ان تقوم الساعه على وجه الارض اعظم من فتنه المسيح الدجال هیچ فتنه یگنیا لو كاتو پروردگار ادم ادریس کدو تارو ری قیامت گورتر و ترسناکتر به فتنه دجال و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خواهی لسر به دفتر می هیچ پیغمبری نبود و لپیش من رویش تبه ایلا امت کی وریا کرد و تولد ترسناکی یا فتنه گمان وعابد لا سردمی همو پیغمبری دا بلام پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خواهی لسر به دفتر می من لهمو پیغمبران زیادتر انذار تند کم چون که من آخری پیغمبرانم ای وش آخری امت کانن لناو ای و داده به گمان دجال لناو ای و داده به گمان كواتا ما ترسيك زياتر لسر ايما فيويس ايما زياتر وريابين لو فتنة قولي اخواي فروردقار فنامان دا لفتنة مسيحي دجال بزاني المسيح كيه ودجال كيه مسيحي دجال مروفيكا اخواي فروردقار دروستي دكا بو تاقي كرنوي عبدكاني که ژیانی دنیا هەموو بریتیە لە امتحان و تاقیکردنەوە. خوای گەورە بە خێر و بە شەر تاقیمان دەکاتەوە. بەخۆشی و ناخۆشی، فەقیری و دۆڵەمەندی، بە ترس و ئەمینی بە هەموو شتێک خوای پەروەردگار تاقیمان دەکاتەوە. و بە مەسیحی دەجالیش کە گەورەترین تاقیکردنەوەیە تاقیمان دەکاتەوە. مەسیحی دەجال بۆیە پێی دەوترێ مەسیحی دەجال، چونکە چاوێکی یانی ڕەش بۆتەوە، چاوەکەی تریشی زەق و ناشیرنە، ئەوە ممسوحە، سراوەتەوە چاوێکی یانی دەجالیشە. دەجال ئەوەی کە حەق دا دەپۆشێ بە ناحەق، پۆشاکی ناحەق بەسەر حەق دادەکا یاخود بە عەکسەوە تێکەڵی دەکات، سەر لە خەڵک دەشێوێنێ، خەڵک بەرەو کوفر و لە دین دەرچوون دەبات. ئەوە بۆیە پێی دەڵێن مەسیحی دەجال. مەسیحی دەجال پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ بۆی وەسف کردوین، پیاوێکی سوورە، پرچنی ناشیرن، لە ناوچاوانی نوسراوە کافر. یەقرەئوه کل مسلم و مسلمە، هەموو مسلمانێکی ژن و پیاو کە مسلمانی ڕاست بێ ئەو نوسراوەی نێوچاوانی دەخوێنێتەوە، ئەگەر نەخوێندەواریش بێ ئەو مسلمانە. ناوچاوانی نوسراوە کافر، بۆی مسلمانی ڕاست پێی نەخەڵەتێ. هەر مسلمانێک نەخوێندەواریش بێ کە لە ئیسلامەتیەکەیدا ڕاست بێ، ئەو کەلیمەی کافرە دەخوێنێتەوە لە نێوچاوانی مەسیحی دەجال و پێی ناخەڵەتێ. چونکە کە دەجال هات سەرەتا ئیدعای پێغەمبەرایەتی دەکا، دوایە سەیر دەکا وەزعکە زۆر لەبارە کە ئیدعایشتی گەورەتریش بکا، ئەو جا دەڵێ من خوای ئێوم. خوای پەروەردگاریش چەندان توانا و دەسەڵاتی داوەتێ بۆ تاقیکردنەوەی ئێمە. بەڵام با بزانین پێش ئەوەی توانا و دەسەڵات و فیتنە گەورەکەی بریتیە لە چی، بزانین کەی دەردەکەوێ و لە کوێ دەردەکەوێ و چێ شوێنی دەکەوێ. پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ دەفەرمێ لە ڕۆژهەڵاتەوە لە شوێنێک کە پێی دەڵێن خوراسان لە وڵاتی فارسەکان لەوێ دەردەکەوێت، کە دەریش کەوت یتبعه سەبعون ئەلفا من یەهودی من الیهود من یەهودی ئەسبەهان، 70,000 جوولەکە شوێنی دەکەوێ. جوولەکەکان ئێستا لە کتابی خۆیاندا، لە دینەکەی خۆیاندا چاوەڕێی هاتنی مەسیحی دەجال دەکەن و بەوە ناز دەکەن و خۆیان هەڵدەچێشن کە لە ئەخیری زەمان پاشاکەی ئەوان دێت کە مەسیحی دەجالە و لەگەڵ ئەو مسلمانان لەناو دەبەن و دەست بەسەر هەموو زەویدا دەگرن. ئەو خەیاڵەیان هەیە. بەڵام دوای ئەوەی کە 70,000 یەهودی شوێنی دەکەوێ و ئیدعای پێغەمبەرایەتی دەکات، دوای ئیدعای خوایەتی ئولوهیەت دەکات، کە دەرکەوت چ کاتێک دەردەکەوێ بۆ مسلمانان. پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ دەفەرمێ 3 ساڵ پێش هاتنی مەسیحی دەجال، 3 ساڵ خوای گەورە بەرەکەت لە سەر زەوی هەڵدەگرێتەوە. ساڵ بە ساڵ، ساڵی یەکەم خوای گەورە سێیەکی باران دەگرێتەوە. ئەگەر بێت و ساڵانە لە 130 باری بێ یا 30 باری بێ، ئەو ساڵی یەکەم 20 دەبارێ، سێیەکی دەگرێتەوە. وەڕۆکیش سێیەکی خوای گەورە شین ناکات و دەیگرێتەوە. ساڵی دووەم زیاتر دوو لە سەر سێی باران نابارێت و دوو لە سەر سێی ڕۆکی شین نابێت. ساڵێکی ماوە بۆ هاتنی مەسیح. ساڵی سێیەم پێغەمبەری خوا دەفەرمێن نە قەترەیەک باران دێتە خوارەوە و نە چڵە ڕوەکێکی شین دەبێت. و هەرچی مەڕ و ماڵاتێ ئیلا مەگەر ئەوەی خوا بیەوێ بمێنێتەوە دەنا هەمووی لەناو دەچێو دەمرێت. کەواتە حاڵەتێک کە خەڵکی زۆر پێویستیان بە ئاوە و بەنانە، لەو حاڵەتەدا مەسیحی دەجال دێ. چی پێیە؟ پێغەمبەری خوا دەفەرمێ معه ئەنهار الماء و جبال الخبز، دەفەرمێ ڕووباری ئاوی پێیە کە خەڵک زۆر محتاجی ئاوە، و بەچێو وەکو شاخی گەورە خواردن و نانی پێیە دەجال. ئەو تاقیکردنەوە گەورەیە، چێوی خۆراک و نانی پێیە و هەروەها ڕووباری ئاویشی پێیە. ئەوە یەکێک لە فیتنەکانی. فیتنەیەکی تری معه جنة و نار، بەهەشت و جەهەنەمێکی پێیە. بەهەشت و جەهەنەم دەبینی دۆڵێکی گەورە، ئەوە بەهەشت. بەهەشتەکەی دەجالە پێیەتی و ظاهری بەهەشتە لە دوورەوە، و جەهەنەمیشی پێیە و ئاگرێکە و بڵێسە دەدات. ئەوەش جەهەنەمی دەجال. ئەوە دوو فیتنەی دەجال، بەهەشت و جەهەنەم ظاهری، بەس خوا بەهەشت و جەهەنەمی هەیە. کە دەجال دەبیندێ بەهەشت و جەهەنەمی هەیە، خەڵک پێی دەخەڵەتێ. و بەتایبەتیش خەڵکانێک کە عەبدی پارە و خواردن و ماڵ و سامانی دنیا بن، تەماشا دەکەن چێوی خواردنی پێیە، ڕووبار و ئاوی پێیە. لەو کاتەدا ئەوانە هەر پێشوەختی تەسلیم دەبن و شوێن دەجال دەکەون. دوای ئەوە دەجال فیتنەی گەورەتری پێیە. پێغەمبەری خوا سەڵ الله عليه وسلم دەفەرمێ بەلای هەج گوند و شارێکدا بڕوا چونکە سەر زەوی هیچی نامێنێ ئیلا دەججال دەیگاتێ لە چل ڕۆژدا هەموو سەر زەوی مەسح دەکا و زاڵ دەبێ بەسەریدا چونکە ڕۆیشتنەکەی چۆنە پێغەمبەر دەفەرمێ سڵ سلامی خوا لەسەر بێ کەلغەیسی ئیستەدبەرەتهو ریح بارانێک کە بایەکی بە قووەتی لە پرس بێ ئەو بارانە چەند بە سەریعی دەڕوا دەججال ئەوا لە زەوی دەڕوا لە چل ڕۆژدا زاڵ دەبێ بەسەر هەموو سەر زەویدا چی تری پێیە ئەو جا بزانین دەفەرمێ بەلای هەر گوند و شارێک دابڕوا بانگی خەڵکی ئەو گوند و شارە دەکات ئیمان بە من دێنن بە هەرت و جەهەنەمم پێیە ئاو و خواردنم پێیە من خوای ئێوەم ئەگەر ئیمانی پێبێنن ئەمر بە ئاسمان دەکا باران دەبارێ ئەو تا ئێستا باران نەباریوە ئەمر بە ئاسمان دەکا باران دەبارێ ئەمریش بە زەوی دەکا ڕووەفشین دەبێت مەڕ و ماڵاتیان قەڵەو دەبێ و ژیانێکی زۆر خۆشیان دەبێت بەلای هەر قومێکی تر دابڕوا کە باوەڕی پێنەهێنن ئەمر بە ئاسمان دەکا یەک قەترە ئاو نێت و ڕووەکی شین نابێت مەڕ و ماڵاتیان هەمووی دەمرێت ئەو تاقیکردنەوە گەورەیە لەوەش گەورەتری پێیە ئەوە سێیەم تاقیکردنەوە چوارەم بەلای ئەعرابیەکدا دەڕوا عەرەبێکی دەستەچینە خوێندەواری نەزان بەلایدا دەڕوا دەڵێ وەرە فڵانە کەس خەڵکی ژەوە ئاگای لێتی ئەگەر بابوو داکە مردووەکەت بۆ زیندوو بکەمەوە باوەڕم پێدێنی کە من خوام بەڵێ جا بەس خوا دەتوانێ ئەوە بکە بەڵێ فەیەتەمەسەل لەهو شەیتانان فی سوورەتی والیدەی دوو شەیتان دەستبەجێ چونکە شەیتانەکان دائیمەن لە خزمەت ئەو کەسانەدان کە لە تەنها پەرستنی خوالا دەدەن دوو شەیتان دێنە سەر شکڵی بابوداچی ئەو کابرایە و بانگی دەکەن ئەی ڕۆڵە شوێنی کەوە ئەوە خوای تۆیە دوو شەیتان دێنە سەر شکڵی ئەو پیاوە فنا بەخوای گەورە ئیمانی پێدێنێت فیتنەیەکی گەورەتر لەوە کاتێک کە دەگاتە مەدینە پێغەمبەری خوا سەڵاتو سەلامی خوا لەسەر بێ دەفەرمێ هیچ شوێنێک نابێ مەدینە هیچ شوێنێک نابێ دەججال نەیگاتێ ئیلا مەککە و مەدینە نەبێت خوای گەورە ئەو دوو شارە دەپارێزێت لە دەججال کاتێک کە دەگاتە لێواری شاری مەدینە تەماشا دەکا مەلایکەت بە شمشێرەوە ڕاوەستاون پاسەوانی لە شاری مەدینە دەکەن ناتوانێت بچێت خێمەکەی خۆی کەفرەکەی خۆی لە دەرەوە هەڵدەدا لە دەرەوەی شاری مەدینە چاوەڕێ دەکا بزانێ شوێنکەوتەکانی چێن لە ناو شارەوە بێنە دەرەوە بۆ لای پێغەمبەر دەفەرمێ سەڵاتو سەلامی خوا لەسەر بێ فترتجف المدینە ثلاث رجفات مەدینە سێ جار دەکەوێتە شاری مەدینە بێتە لەرزە و هەزەیەک هەرچی منافقێکی ژن و پیاوی ناو شاری مەدینە هەبێت دێتە دەرەوە فڕی دەداتە دەرەوە منافقەکان هەموو دێنە دەرەوە دەچنە خزمەت خوایەکەیان کە بریتیە لە دەججال ئیمانی پێدێنن و شوێنی دەکەون دوای ئەوە گەنجێک دەڵێ ئەو دەججالەی کە باز دەکرێ خەڵک هەمووی لێی دەترسێ دەبێت چ بێت لە شاری مەدینەوە دێتە دەرەوە دەڵێ من دەچم بەرەنگاری دەکەم ئەو گەنجەکە دەچێتە ڕووبەڕووی دەججال پێش ئەوەی بگاتە دەججال پاسەوانەکانی دەیگرن خەریکە بیکوژن بەڵام دوای یەکیشیان دەڵێ ئەی خوایەکەمان دەججال نەیود نابێ کەس بکوژن تاوەکوو بۆ لای منی نەهێنن دەڵێن ڕاست دەکەی دەیبەن بۆ لای دەججال دەججال دەڵێ ئیمان بە من دێنە دەبینی هەموو شتێکم پێیە من دەڵێ کە دەیبینێ کافرەکە دەخوێنێتەوە دەڵێ خەڵکی نەشاهید بن شاهیدی دەدەم کە ئەو دەججالەیە پێغەمبەری خوا ئێمەی وریا کردۆتەوە لێی کاتێک کەوا دەڵێ گەنجەکە ڕادەخەن لەسەر زگو لێی دەدرێ دوای ئەوە هەر ئیمانی پتەوتر دەبێ بە خوای پەروەردگار و کافر دەبێ بە دەججال ئەو جا دەججال دەڵێ خەڵکی نەسەیر کەن کە بێت و ئەو گەنجە بکوژم ئیمانم پێدێنن دەڵێن بەڵێ دێنێ گەنجەکە دەکاتە دوو پارچە لایەکی فڕێداتە ڕاست و لایەکی فڕێداتە چەپ بۆ خۆشی بەناو هەردوو لاشەکەدا دەڕوا هەردوو پارچەکەدا دوای ئەوە دەڵێ کە زیندووی کەمەوە ئەو جا دەڵێن چی دەڵێن ئەو جا تۆ خوا ئەمر دەکات دەڵێ ئەی لاشە زیندوو بەوە ئەو دوو پارچەیە دێتەوە یەک و گەنجەکە زیندوو دەبێتەوە ڕوو دەکاتە گەنجەکە ئێستا ئیمانم پێدێنی دەڵێ ناوەڵڵاهی زیاتر ئیمانم بە خوای پەروەردگار پەیدا بووە و بەوەش کە تۆ کافری و دەججالی دیسان جارێکی تر دەججال دەیەوێ بیکوژێتەوە بەڵام خوای پەروەردگار دەستی ناداکا ئەو گەنجە بکوژێتەوە لێرەدا برا بەڕێزەکانم دەججال گەنجێکی کوشت و زیندووی کردەوە و بابوداکێکی بۆ کابرای ئەعرابی دانا ئەوانە هەموو فیتنەی گەورەن هەموو فیتنەی گەورەن کێ دەتوانێت خۆپارێزی لەو فیتنەیە بکا و کێ خوای پەروەردگار دەیپارێزێ لە فیتنەی دەججال لە کاتێکدا ئەو هەموو شتە سەیر و ترسناکەی پێیە و ئەو هەموو ظاهری بەڵگەیەکی پێیە لە ژیانی ئەو ڕۆماندا دەججالێکی بەو شێوە ترسناکە نییە بەڵام تەماشا دەکەی خەڵکی زۆر شوێن دەججالی بچووک دەکەون کە نە بەهەشتیشی پێیە و نە جەهەنەمیشی پێیە و نە دەستوانێت کەس بمرێنێ و زیندووی کاتەوە مردن و ژینەوە تەنها بەدەست خوای پەروەردگارە بلام لقال أوزدا خلشي بودرهم يكو دينارك واس لديني خوا دينن في غنبري خوا دا فرمي يبيع دينه بعرض من الدنيا رجانك دين كخلشي دينك كيدا فروشه بمتاعي كمي دنيا بباري كمي دنيا جياني كمي دنيا دينك كي خويدا فروشه واس لدين دينت فنا بخواي فروردقار هاتن من بو مزقوتو كوبون ومن الحمد لله نشاني إيمانا فلام كلام مزقوت شوين دروا چه خوا دناسي براستي شوين كوتي خوايا والله كم خوا رحمان تبكا في غنبري خوا صلاة السلام خوا لسربيدة فرمي جيقل جولك كان أكثري أواني زوربي أواني شوين دجال لكون منافق آفرتان أو دو صمسة منافق آفرت فنا بخوا أو رو دجال نهاتوا آفرتان من كوشاتي نج اسلام کوشاچی کوردواریش ان فرداوا کی داکو ننچی ایمی کورد اوا ببر الله یگراوا کاته ک مسلمان یک بلی خوشکم یاک چکت با لباسی چی شرعی لبرکا آیا او بریتیه لحزباتی و اسلامتی کردنا دمانوی او جلو پوشاکی دایکو ننکو کورد لسری بوا او هر بمینت بلام آفرتان نجلی اسلام یان هشت و نجلی کوردیش یان هشت ابرو حیایان دانو فروشتیان پنا بخوای فروشگاش و پیاوانی به ایمانیش پیاوانی شهوت پرستیش حزدکن آفرتان والا خزمتیان دابن و رواد بو اوشت پیدا دکن زیادش پنا بخوای فروشگاش جهر یه چگل مزگود دادنیشه ماشاءالله حاجیه چی گوره و پیاوی چی تسبیح بدست و مسلمانه چی گوره ایک چکر لچویا چون دا گارید چی نمالا و دائیش دکاو بی اخلاقی ستلایت نمالا کانتان دا بی اخلاقی نشانی کسو من دالتان دادا دجال نزيكا قسم بخوا اورو دجال نهات واو حال مان به دجال بلوانه كسمان لدرنشي هم ماشو ني دجال كوين كواتب ابو قرينوا وريابين فنا بخواي فروردگار قيامتك هيا جاني دنيا تنها تاقي كرنوية هيكي ترنيا جاني دنيا تاثرنية تاوكو بلين خوشي دنيا دابين كين بخو مان ومسو غريب كين دنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل جاني دنيا لچاو آخرت شتيشي زور كما برايا كانم والآخرة خير وأبقى آخرة خيسر وما وتر لدنيا دنيا شيئا شندان خوش ربستان من شندان كتان من تماشادك لو أنا حفتي رابردو لقل من به أو حفتي نما روي مرت كواتر جاني دنيا أو نانا إيما دينك خماني بو بفروشين بزانين چون خمان بفارزين لفتني دجال في أغنبري خواه صلاة والسلام إخواه لسر به دفرمي هكسي كجيشت زمني دجال با فناب خواه بقري لفتني دجال خواه فنا بسو دقرم ولن ويجي ذا فرماني في كردوين في السلام دانا ولا تحيات أو دعاي في كردوين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال همون ويجيك في أغنبري خواه في السلام دانا دي قد خواه فنا بسو دقرم لجهنم فنا بسو دقرم لفتني عذابنا وقبر وفنا بسو دقرم لدجال دجالي لقل جهنم حساب ذكر فنا بخواه أو اندخل طرع كواتايا كم فاريزر لدجال فنا بخوا قرتنا لفتنة دجال دواميان إنساني مسلمان كبيستي دجال هاتوا يان هركز يشتر لشيوي دجال به في أغنبري خواهد فرمه فلينأ عنه با ليدور كويته ولي راكا كثاني كيا لوي بهشتو جهنم يشي بشو چي فيبت فاري يشي زوري فيبت فلان بو مخلطة كاكا ليدور كوراكا بفقيري سربني وو بمسلماني زور خير تربوتو لوي بمال يشي زور وبا بإيماني بمري فنا بخوا قولا مالكش لقل خودنا بيت كواتاية تشتر للسبب كان يخو فارزي في غمبر ده فرمي من سمع بالدجال فلينأ عنه هركس بيتي دجال هاتو باراك علي خليت راكا دجال شبهي زوري فيها زورتي فيها كخلق دخلتين وخلق صناعتي فيها دكاو إيماني فيها دينه سبب يشتر او إنسان ده آياتي سرطاي سورتي كهف بخوينتوا إن شاء الله رزقاري لك لا فتني دجال سبب يشتر جو إنسان لما كومة دي نبه كدجال ناقاته بلا إنسان كإيماني سليم نبه لە هەر شوێنێک بێ بۆ خۆی ڕادەکا بەرە و پیری دەجالەوە دەچێت خی پەروەردگار پەنامەدا و بمان پارێزێ لە فتنەی دەجال و لە خوتبەی دووەمدا ئینشاءڵڵا باسی نهایەتی مەسیری دەجال دەکەین ئینشاءڵڵا الحەمدولله وسڵاة وسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرع الله الذرية إلى أن تقوم الساعة أكبر وأخطر من فتنة المسيح الدجال فتعوذ بالله من فتنته اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دعاية وكذاني من فتني دجال بريتية لتي وخطورتك لتي دا مصيري دجال بچي دا قات لكاتك داكا دجال زوربي زوري مسلمان كاني دورة داوة دوای او کلم مدینا منافقکان شوینی دکون دگرته او بو شام برو او شوینی کجولکه استا شریل تا دکن برو فلسطین برو شام فلسطین دکویته ر لوی دوري مسلمانان ددات مسلمانان لو کری حالتی نار حتیدا كوهمي حديث صحيح في غنبر الى سرا هتشي لا خوي وني فرمول اخواك رزقار ابو ياتوا لو فري حالتنا راحتي دان شبكا شون خويا رزقار كان لجولك ولا دجالي مسيحي كذاب لو حالت ذاك رزقيان ريخت ونو يشبكا ومحمدي مهدي او مهدي كشاوريدك ان شاء الله او في شواي مسلمان عند بي لو كاتا راي قلت ونو يجيان بوكا لو كاتا دا خواي فرزقار لسربالي دو ملائكة عيسى دا بزيني عيسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام او عيسى ايكا جولك دروزنا كان دلان كشتو معنا خواهي قبره دفرمي وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه نكشتيان نلخاتشيان دا خواهي قبره عيسى برس كرده ولا يخوي والروجي قيامت فيج اوي روجي قيامت بإلا عيسى دادا بزيته وسرزبي و بكشتيواني خواهي پروردگار جولك قرين دكا ان شاء الله تكملي تواوكري حديثك عيسى لسربالي دو ملائكة دادة بزي لا مسلمانا كاتك مهدي في شواي مسلمانا عيسى دبينه لبيش نواجهك دا قررت ودواوه دل اي پیغمبر اخواتو ورنواج من بوبكا دل نخش پیغمبر اخوام بلام شوين محمد دكوم لسر شريعة دين محمد من دابزيوم نك ديني چي تازا و پیغمبر چي تربم شوين كوتي محمد من صلاة والسلام اخوات رضي الله سر بي اوش فضل اخوايا بو او امتا عيسى في غنبر إخواته دبيت أو أمته إيش يقول أمته لآخر زمان دا كاتك عيسى دابزي ونويجي لدواء مهديك دواء أوه روه دا سورين براو دجال بشت براو مسلمانيك دوريان جيراو دجال حفتا هزار يهودي لقلا حفتا هزار جولكي لقلا دا يوي مسلمانان دا ناوبره كاتك دروا براو دجال هر لدوره دجال عيسى دبينه في غنبر إخواته فرميه فيذوب كما يذوب الملح في الماء دا تويته ودجال لشويني خويك مسيح دبينه چونکه خوای پروردگار وای کردوا هنا سیم عیسا سوریه چی زوره و هرچی کافر پی بگا خوای پروردگار او کافر دمدینت او فضل خوای پروردگار تو انا خوای گوریا کاته که مسیح د بی عیسا د بین دجال د بینه خریکه د تویته او کو چون خولنا او د تویته بلان عیسا لناوی دباتو د توفینه والحمد لله دوای اوا جولک کان شدا کان پیغمبر خوای د فرمه والله ندارک نبردک نه دیوارک هیچ شتێک نامێنێت جولەکە خۆی لەپاش بشارێتەوە لەپاش هەر شتێک خۆی بشارێتەوە ئەو بەردە خوای گەورە بەقسەی دێنێ دەڵە یا عەبدەڵڵاهی المسلم تەعالە هذا یەهودی وەرائی اختەبە تەعالە فەقتلهو بەرد و دار دێتە قسە هاوار دەکا ئەی مسلمانان وەرن ئەوە جولەکەیە کە لەپاش من خۆی شاردێتەوە وەرن بیتۆپێنن بیکوژن بە فەزڵی خوا جولەکە نامێنێ هەمووی دەکوشترێت ئیلا درەختی غەرقەدە نەبێت کە درەختێکی جولەکەکانە ئیلا ئەوە شاهیدی نادالێیان لسريان لنا هرشي دارو برد دي تقصى وجولك خواهي فروردقار بدستي مسلمانان لنا ياندبا دوايا ومسلمانان حصة الله خوشي دادر جيم خواهي قورة بركة دنيريتا وسرزوي كا دجال نما ويهودية كان نما او جا فتنية چي تردت كا يأجوج ومأجوجا تيش اوه قيامت خرابة يأجوج ومأجوج بناب خواهي فروردقار فتنة كان لدى صلاة عيسى دانية لدى دجالش زورترين شنك اوان بلام خواهي فروردقار وحي بو عيسى دنيريتا فرمي هرشي عبدي مسلمان اللقلة بچ نشاخ و خودم شارنا ولا یعجوج و ماجوج قومی کن که استاهن فنا بخوای جورا لفتنان لپشت صدق که قرآن لسورتی که هفده باسی اندکات که دو القرنین او صدی دروس کردو بو اوی در نکون روزانش خریکن او صدق کنده کن پیغمبری خواده فرمه کلی روز تاعی وار خریک یک توزیان مینه کنی کن او جادلان شو درنگ بیانی که هاتی نو یکتر کنده بی آسانا بیانی دینوک خویلی هاتتو بفضل خواجرة تا أو روجيك كاتي عند بين دروا كهاتنا دروا ببحيرة طبريها يا بحرية جورا كبيدا دين أول يان كبيدا تيدا فرق آوي اللي دخونوا كأخير يان دقاتي ظلن خجاران إلى بحر بو قطرة قاوي تدانا هم الخراوة توا دبيت شق قوم يقبل فنا بخوي ترد قال للشريان كاتك عيسى ومسلمان أنا وأنا دبينن خواجرة دفرم حرج عبادي إلى الجبل أي عيسى بند كان ببابو شاخ لفش أخوتهم شارنوا لفش اخويا عند شهرنا وعيسى ومسلمان داول اخويا ذاك اخويا لتوانا اي مداني اوا داول اخويا پروردگار ذاك اخويا پروردگار اشتنها بچي لنا عند با بكرمك بكرمي بجو او قوم بدا صلاته اخويا يقول بكرمك دي خاتم مليانه وا هر يشك لشويني خوان فرصه ده شويني خوي دكويت ده توفيت كاتك مسلمان دين اخوارا ودبينين زوي شوين بس بيچينه ما الا لا شيء شي توفي ولي داوا ذاك اخويا جانشيان ما ولا سر زوي اخويا پروردگار بارانك ده بارينه فيش بارانك بالان دين او لاشان افراد دين او بحرة او جا باران دباري او زويش خاوين دبيتوا دواي اوا مسلمانان پیش اوا عيسى وفات كا چندان سال درجين پیغمبر اخوا دفرمي شير لقل وشتر دا وكدو رفيق وادبن قلنق لقل مانقا دا وكدو رفيق وادبن قرق لقل مر دا وكو صج شوانكي ليدت شون صج فارزقاري لا مر شوانكي خويدكا او قرق اوا فارزقاري لو مردكا من ذلك يشكوك هذا الزخان أنه كني ماره وقالتب ماردكا شر نامنه رقو قينا لبين مسلمانان دا نامنه مسلمانان هم وكو برادشين لأخير دا عيسى كوفاد دكا ومسلمانان ويجي لسردكا أو جاء بايك ديت هرچي مسلمان به خواهي فروتقار روحي دا چشه ومسلمان لسرزوين نامنه قومك دمينن كا حاشا كربازاري لسر جاد دولة كولان ولدشتو در فنا بخواهي فروتقار خريشي يكتر لبن وإيمان نامينه شيطان أمر بخلشي دكا عبادتي غير إخواب كانوا بتفرسي ديتا وقوره أو كاتا الدنيا بسر أو قوم خرافة دا خرادة بيت خواهي فروردقار بمان فارجي لفتني دجال وخواهي فروردقار بمان جيرا لو كثاني كشوين مسيحي عيسى دكوان نق مسيحي دجال وكذاب خواهي قرب مان فارجي لهمو فتني يشي الدنيا وقيامت خواهي فروردقار بختور مانكا وبمان جيره لو كثاني كشوين عيسى دكون وشوين مهدي دكون ولا مسلماني راسقين دمن بفتواني خوي خواهي قرب مان جيره لويك بخلتين بهمو فتني دنيا وقيامت اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد أوصيكم عباد الله باتباع سنن المرسلين والإيمان برسل الله جميعا ومنهم نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه اللهم إنا نبرأ إليك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأقم الصلاة